أحمده تعالى وأشكره على جزيل العطايا والهداة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مبدئ الخلق وبارئ المسامات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى كل البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض على رب الأرض والسماوات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقواه، وأعقبوه معاقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقالا بفعل أوامره والبعد عن زواجه، مدة مقامكم وطيلة وجودكم في هذه الحياة. واشكروه جل وعلا أن هداكم للإسلام ووفقكم لإسلام عدة الصيام وعلى ما تنعمون به هذه الأيام من أيام عيد الفطر المبارك. عباد الله، لقد جاءت نصوص الشرع المطهر بالأمر بعبادة الله والاستقامة على شرعه، وليس لها غاية إلا الموت. يقول الحسن البصري رحمه الله: لا يكون العمل المؤمن أبدا دون الموت. وقرأ قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولما قيل بعض السلف عن غلاة يتعبدون في رمضان ويجتهدون، فإذا انسلخ رمضان تركوا، قال: تلك القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. أمة الإسلام، إنه يوم دعا المسلمون شهر رمضان المبارك بعد إقبالهم على الله وإكثارهم من العمل الصالح، فينبغي أن لا يوجعوا الأعمال الصالحة بعد رمضان، بل يجب أن تبقى آثار الصيام شعارا متمثلا في حياة الفرد والمجتمع والأمة. ولا أعطاه الصيام من بيوت في الصدر والتضحية والإذعان لأمر الله والوحدة والتضامن والألفة والمودة بين المسلمين، يجب أن يستمر عليه المسلمون وصيام متجددة في حياتهم العملية بعد شهر رمضان. ولا تبنى واقع الأمة وأصيب المسلمون بالوهن في أنفسهم والضعف أمام أعدائهم إلا لما تخلوا عن أعز مقومات النصر وهو الدين الإسلام بالحق، وأشار أبناء المسلمين فهم الإسلام فجعلوا لطاعة الله وقتا ولمعصيته أوقاتا وللخير والإقبال على الله زمنا وللشر والإقبال أزمنة متعددة. عند ذاك لم تعمل مناسبات الخير والرحمة ومواسم البر والمغفرة عملها في قلوب الناس، ولم تؤثر في سلوكهم، ولم تجد في حل مشكلاتهم. أيها المسلمون، إن من شكر نعمة الله عز وجل على توفيقه للصيام والقيام أن يستمر المسلم على طاعة الله عز وجل في حياته كلها، فالإله الذي يصام له ويعبد في رمضان هو الإله في جميع الأزمان. ومن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وإن من كفر النعمة وأمارات رد العمل العودة إلى المعاصي بعد رمضان. وإن النار في حياة كثير من المسلمين اليوم بعد شهر رمضان يأسف أشد الأسف لما عليه كثير من الناس بعد شهر الصيام من حجر المساجد وترك الجمع والجماعات والتساهل في الصلوات واعتزال الطاعات من قراءة القرآن والذكر والدعاء والإحسان والصدقات والإقدار على ألوان المعاصي والمنكرات والمداومة على الفواحش والمحرمات. وما ذلك أيها الإخوة المسلمون إلا من قلة البصيرة وسوء الفهم لشعائر الإسلام وإغواء عدو الله الشيطان وأعوانه من الجن والإنس الذين أخذوا بسحرهم بعد رمضان. فأضلوا كثير من الناس، وما إضاعة الصلوات واتباع الشهوات والبحث عنها عن طريق التجمعات والسهرات والمريد من السفرات إلى لقاء لا تدين بدين ولا تعترف بخلق ولا تضع فضيلة إلا من إضلال الشيطان وحزبه عياذا بالله. فاتقوا الله عباد الله ولا تهدموا ما بنيتم من الأعمال الصالحة في شهر رمضان. اتقوا الله يا من عزمكم على معصية الله بعد رمضان، فرب الشهور واحد وهو على أعمالكم رقيب مشاهد. واعلموا أن الموت يأتي بغتة وما مرور الأعوام بعد الأعوام، وتسرى الليالي والأيام إلا مذكر بتسرب الأعمار وانتهاء الآجال والقدوم على الكبير المتعال. يا أمة الإسلام، ماذا بعد شهر رمضان؟ ماذا عن آثار الصيام الذي عملها في نفوس الصائمين؟ لننظر في حالنا ولنتأمل في واقع أنفسنا وأمتنا ونقارن بين أنفسنا أفراد ومجتمعات في شهر رمضان وحالتنا بعد شهر رمضان. هل ملأت التقوى قلوبنا؟ هل صلحت أعمالنا وتحسنت أخلاقنا؟ هل استقامت روحنا؟ هل اجتمعت كلمتنا؟ هل توحدت صفوفنا ضد أعدائنا؟ وزالت الضغائن والأحقاد من نفوسنا؟ هل تلاشت المنكرات والمحرمات عن مجتمعاتنا؟ يا أيها المسلمون، يا من استجبتم لربكم في شهر رمضان، استجيبوا له في سائر الأعمال والأيام. أما آن أن تخشع القلوب وتتوحد الفروق وتنتهي الفروق فتجتمع القلوب وينتهي عصر الفتن والخطوب. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في أمتكم واتقوا الله في أنفسكم. سلام الله على شهر الصيام والقيام. لقد مرت لمحة برق أو روضة عين كان مضمارا للتناقص والتسابق إلى الخيرات. ألحوا عباد الله على ربكم أن يقبل صيامكم كما كان يفعل سلفكم، فقد كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة له سر. وقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل اشد اهتماما منكم بالعمل، الم تسمعوا الى قول الله عز وجل: انما يتقدر الله من المستقيم. وتذكروا رحمكم الله وانتم تعيشون فرحه العيد وسروره ان لكم اخوانا في العقيده يمر عليهم العيد وهم يعانون الكروب الطاحنه والامراض الفساده والنجاعات القاتله، وما يمر به اخوانكم المجاهدون الاطفال الذين يمر عليهم العيد وهم يحملون السلاح ويقاتلون اعداء المسلمين، فيستعجبون فرحة العيد مع اصوات المدافع وعزيز المقاتلات وطبقات القنابل، ويستعدون ايامه مع حوادث التشرد والجوع والمرض والتوسل والترمم والملازم. وكذلك من يعانون المجاعات في بعض دول افريقيا وغيرها. اشكروا الله عباد الله، ولتتحرك فيكم شعور الاخوة الاسلامية لمساعدة اخوانكم ولزوم طاعة ربكم في هذه الايام، والحذر من جعلها ايام غفلة واسترسال كله، ولتكن فرصة لمحاسبة النفس وعمل الفجر والصلة والمودة وصفاء القلوب وتدريجها من الضعاف والاحقاد. وحمسكم في اجهار الشباب المسلم ان يتقي الله ربه ويقبل عليه ويحفظ اوقاته بعد رمضان ويكملها بطاعه الله ولا يغتر بعمل المسؤولين بمعصيه الله. اما الاخت المسلمه فعليها ان تتقي الله عز وجل وتستمر على طاعه ربها بعد رمضان وتلتزم ما الزمها به كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل نساء المسلمات من العفاف والحكمه والحجاب، وعليها الحذر من دعاه الضلال والفتنه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم اجعل عيدنا سعيدا، اللهم اجعل عيدنا سعيدا، اللهم اعزه على الامه الاسلاميه وهي ترقد بثوب العزه والقوه والنصر على الاعداء يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم. واياكم بهدي سيد المرسلين وحبتني واياكم على الصراط المستقيم، واجارنا بمنه ولطفه من العذاب الاليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه وتوبوا اليه فهو خير الغافرين. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه واتباعه. اما بعد، ايها المسلمون اتقوا الله تعالى واذكروه ان والى عليكم العبادات وتابع عليكم الطاعات من الفرائض والمستحبات، فانه ان انتهى صوم الفريضه بشهر رمضان وصوم التطوع بابه مفتوح كصيام سته ايام من شوال. فقد روى الامام مسلم عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر. وذلك لان صيام شهر رمضان عن صيام عشره اشهر في الاجر وسته ايام من صيام عن صيام شهرين ثم سيحصل لمن صامها اجر صيام الدهر كله. ويجوز لمن اراد صيامها ان يتابعها ويفرقها في الشهر، كما يجوز ان يكون سنه ويصمت اخرى. فلا تطولوا رحمكم الله على انفسكم هذه الفضائل، واسالوا الله سبحانه على انعام، واتموا اعمالكم الصالحه واستمروا عليها بعد رمضان الى ان يتوفاكم الله عز وجل. ولا تبطلوا رحمكم الله اعمالكم الصالحه التي بنيتموها في شهر رمضان، فان احدنا لا يدري ان يدرك رمضان مره اخرى او لا يدركه، فكلنا بحاجه الى التوبه الى الله سبحانه والاستغفار اليه وتتابع الاعمال الصالحه. الا وصلوا وسلموا رحمكم الله محمد بن عبد الله، كما امركم الله بالصلاه والسلام عليه بقوله: ان الله وملائكته على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وطاهرا بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام، ووفق قادتهم للعمل بشريعتك يا حي يا قيوم. اللهم أعلم هذه الأمة أمر رشدك، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، فيؤمر فيه بالمعروف ومنها فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم قو شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.